حصريا على موقع djkimo.com. الخير علينا طال وباب الفرحة حال، نور من باب ودخل وزاغرتو يا الحباب. صلوا على الحبيب دوا القلوب والطبيب، سقط مارو الحليب وجانا الخير وجاب. الخير علينا طال وباب الفرحة حال، القلوب والطبيب قط مارو الحليب وجانا الخير وجاب. ويا الغيب جي جيني انت واللي معاك، ويا الحضر خليك خليني نفرح معاك. على موقع DJKimo.com.